جهنم والعياذ بالله. فنسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله بوجه العظيم السلامة والعافية، وأن يرزقنا الإيمان، وأن يرزقنا الهداية والبصيرة النافذة. وفي قوله اتخذوا دليل على أنه ليس لله ند، وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا، جعلوا بعض المخلوقات أندادا له تسميه مجردة ولفظا فارغا من المعنى، كما قال تعالى وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم، بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن فالمخلوق. نعم، هذه الأسماء، هذه الأصنام والأنداد والأوثان والولي وإلى آخره، وجميع المخلوقات مهما كان ذلك المخلوق حتى لو كان من أفضل الملائكة، وكان نبينا صلوات الله وسلامه عليه لعن اليهود والنصارى عند وفاته، قال إنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ودعا الله ألا يتخذ قبره مسجدا أو يتخذ قبره مسجدا، وحذر من ذلك إلى غير ذلك. إذن لا يملك الأمر إلا هو تبارك وتعالى، إلا الله الذي خلق وأوجد. وفي هذه الآية بيّن سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ، أنهم هم الذين يتخذون هذه الأصنام وهذه الآلهة المزعومة ويجعلونها مع الله ويشركونها في أمر الله معه وفي عبادة الله معه، اتخذوها هم ما جعلها الله تبارك وتعالى. ومع اتخاذهم لها بيّن الله سبحانه وتعالى أنها مجرد أسماء لا حقيقة لها، وأنها فارغة من جميع المعاني والفوائد والمنافع، بل هي ضارة لصاحبها في العاجلة والآجلة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن هذه الأصنام مع خلوها وفراغها مما ينفع أو من المعاني أو من الأمور التي قد يستفاد منها، أيضا ضارة لصاحبها ومهلكة له في العاجلة والآجلة. وبيّن سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه أنها أسماء سماها هؤلاء وآباؤهم، وإلا ليست بشيء. وقد قيل أن بعض القبائل كما بيناه أنها اتخذت طعاما وجعلته إلها، فلما أصابها القحط أكلت هذا الطعام، جعلت شيئا من التمر والأقط والسمن فعبدته، فلما جاعت أكلته، أكلت إلهها. فقيل لله در القبيلة الفلانية استفادت من ربها، أنا أكلت ربها، أكلت إلهها تمر طعام يعبدونه وأكلوا. فنسأل الله السلامة والعافية، يعني العقول إذا بعدت عن رب السماوات والأراضين زين لها فأصبح الذي لا حقيقة له ولا فائدة فيه ولا نفع فيه، بل فيه الضرر كله، أصبح بالنسبة لها شيء، تصرف أوقاتها وأعمارها وجهودها وصحتها ومحبتها وجميع أمورها في ذلك الشيء وفي ذلك الأمر، بل قد تكون عبادة أولئك الناس أو أولئك المشركين للآلهة والأصنام وحرصهم على ذلك وقيامهم بذلك أشد من قيامهم بأمر الله وبطاعة الله. هذا إذا كانوا يقومون ببعض أوامر الله ويتقربون بهذه الأصنام. ولهذا بيّن الله سبحانه وتعالى أنهم يحبونها كحب الله، محبة الأصنام كحب الله، بل يحبون الأصنام أكثر كما بينا، يبكون عندها ويتمزقون عندها وينحرون ويذبحون ويقدمون و لكن بالنسبة لله لو يأتي فقير ويقول صدقة لله يا فلان ما يمكن أن يناوله ولا قرشا واحدا أو شيئا من هذا القبيل. حتى الذي يجعلونه لله المشركون عند نزول القرآن بيّن سبحانه وتعالى أنهم يجعلون لله أشياء التي ما يرضونها الأشياء الرديئة ويجعلون للأصنام أشياء طيبة، لكن ومع هذا قد يصرفون ما لله للأصنام، لكن الذي للأصنام ما يصل إلى الله تبارك وتعالى أبدا. وهذا هو بيان حال أولئك الضائعين التائهين والعياذ بالله الذين يتخبطون في ظلمات الجهل والشرك والضلالات إلى غير ذلك. فالمخلوق ليس ندا لله لأن الله هو الخالق وغيره مخلوق والرب الرازق ومن عداه مرزوق والله هو الغني وأنتم الفقراء وهو الكامل من كل الوجوه والعبيد ناقصون من جميع الوجوه والله هو النافع الضار والمخلوق ليس له من النفع والضرر والأمر شيء. فعلم علما يقينا بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأندادا سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا أو صنما أو غير ذلك، وأن الله هو المستحق للمحبة الكاملة والذل التام. فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي الذين آمنوا الذين آمنوا أشد محبتهم لله أشد من محبة الذين اتخذوا الأنداد لأندادهم أو لأصنامهم، كما بينا أنهم يبالغون عندها ويبكون عندها ويصرفون لها كل ما بوسعهم. محبة المؤمنين لربهم أعظم وأشد من محبة أولئك لأصنامهم، لا سيما أن هذا التفضيل أيضا والمفاضلة أيضا فيها يعني بينهما بون. لماذا؟ لأن محبة المؤمنين حبوه محبة ثابتة راسخة لا تتغير ولا تتبدل، بعكس ما عليه أولئك. لأن المشركين أو الذين يتخذون الأصنام والأنداد لو أصابهم كرب، وقد بين الله ذلك بالنسبة لمشركي عند نزول القرآن للمشركين في ذلك الوقت، لكن هؤلاء وأولئك إذا أصابهم الكرب وأصابتهم الكوارث والمصائب يفزعون لمن؟ إلى الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لكن لا منه إذا أنجاهم إلى البر إذا هم يكفرون أو يشركون ويرجعون إلى كفرهم وشركهم والعياذ بالله. إذن محبتهم لأصنامهم غير ثابتة، لكن المؤمنون لا، محبتهم ثابتة وتزداد يوما بعد يوم. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من أهل الأنداد لأندادهم، لأنهم أخلصوا محبتهم له وهؤلاء أشركوا بها، ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة الذي محبته هي عين صلاح العبد وسعادته وفوزه. والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيئا، ومحبته عين الشقاء ومحبته عين شقاء العبد وفساده وتشتت أمره. فلهذا توعدهم الله بقوله ولو يرى الذين ظلموا. الآن سبحان الله العظيم لو جاء الإنسان، يعني الآن عقولنا، نسأل الله الهداية وأن يجعلها عقولا نيرة، ولهذا بين سبحانه وتعالى قال لهم عقول لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمع أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. الأذان والعقول القلوب والأعين والآذان موجودة، لكن لا يعملونها في الوصول إلى الله والتعرف على خالقهم وفاطرهم وبارئهم وعلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. لكن هؤلاء الذين أحبوا الأصنام لو نظروا إلى هذا الصنم الذي أمامهم وبين يديهم وعكفوا عليه مهما كان ذلك الصنم عاد، لو جاء إنسان واعتدى عليه أو يعني هناك ما هو أشد من ذلك، ما موقفه من هذا؟ ولهذا بعض الأنصار عندما كان الأبناء يعني آمن الأبناء والأب لم يؤمن لم يسلم وله صنم يعبده، جعلوه يوما في مكان في العرى حتى بالت الثعلبان عليه وبالت عليه الثعالب، ويوما من الأيام ربطوه بجيفة وألقوه في البئر، جاء وأعطاه سيفا وقال خذ هذا السيف ودافع عن نفسك، يقول للصنم، فربطوه بجيفة وألقوه في البئر. فلما جاء ونظر إلى إلهه الذي أعطاه السلاح وأعطاه السيف ووجده مقرون بجيفة في البئر، علم أنه لا ينفع، ما نفع نفسه أولا، بيده السلاح، ومع ذلك أخذ منه السلاح وربط إلى جواره أو ربط بجيفة وألقي في البئر، ما نفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ ما منع نفسه من الثعالب ومن أن تبول عليه؟ ولهذا قال أبياتا في هذه. إذن هذه الأشياء التافهة المخلوقة التي لا تنفع أنفسها أولا كيف تنفع غيرها وهي تضر ولا تنفع، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة الحج إلى غير ذلك. فالأمر واضح وبين، لكن لمن أعمل عقله وفكره. نعم. ولو يرى الذين ظلموا باتخاذ الأنداد والانقياد لغير رب العباد وظلموا الخلق بصدهم عن سبيل الله وسعيهم فيما يضرهم إذ يرون العذاب أي يوم القيامة عيانا بأبصارهم أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. نعم. ولو يرى الذين ظلموا هؤلاء، ولهذا بينت أظن في الليلة الماضية أن التابع والمتبوع سواء كان هؤلاء الظلمة طبعا من الذين أضلوا عباد الله أو الذين انخلعوا بهؤلاء الظلمة من السادة وغيرهم ممن صرفوا عباد الله عن طاعة الله وبذلوا كل ما يستطيعون في هذا المضمار وفي هذا السبيل، لو يرى هؤلاء شيئا، أنا أقول الآن وضح الآية أكثر، لو رأى هؤلاء الآن في هذه الدنيا شيئا من عذاب الله الذي مآله وأمره ينتهي بالهلاك فقط، بهلاك الإنسان وموت الإنسان، لرعبوا ورجعوا عما هم فيه، لكن رجوع مؤقت. فكيف بهم لو رأوا عذاب النار وعذاب يوم القيامة والذي أعد لهم في ذلك اليوم وفي تلك الدار في نار جهنم؟ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، القوة لله جميعا، ما في أحد يستطيع أن يفر من قدرته ومن عذابه ويقول أخلص نفسي أذهب إلى جبل أو إلى بحر أو إلى سماء أو إلى أرض، ما فيه، يقول الله أنا الملك أنا الديان خلاص، ما في أمام الإنسان إلا أحد منزلتين، إما جنة وإما نار، خلاص هنا أو هنا، القوة لله تبارك وتعالى. فهذا الإنسان لو رأى شيئا من ذلك، شيئا من ذلك، ما موقفه؟ ومع هذه الآية ومع ما بين الله سبحانه وتعالى ومع أنه لو رأى شيئا من ذلك، من منع الإيمان ونور الإيمان والهداية أن يصل إلى قلبه لا ينفعه ذلك كما سيأتي بيانه. نعم. أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب أي لعلموا علما جازما أن القوة والقدرة لله كلها وأن أندادهم ليس فيها من القوة شيء. فتبين لهم في ذلك اليوم ضعفها وعجزها، لا كما اشتبه عليهم في الدنيا وظنوا أن لها من الأمر شيئا وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه، فخاب ظنهم وبطل سعيهم وحقت عليهم شدة العذاب، ولم تدفع عنهم أندادهم شيئا ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع، بل يحصل لهم الضرر منها من حيث ظنوا نفعها، وتبرأ المتبعون من التابعين. لا تنفعهم هذه الأنداد ولا هذه الأصنام، هم وإياها في نار جهنم إذا كانت مما تعذب بالنار من العباد ومن الناس من شياطين الجن والإنس، إلا إذا كان من الصالحين كما بين سبحانه وتعالى أن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، فهم وما يعبدون في نار جهنم، كما يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وكما يقول الشيطان إبليس رأس وإمام وقائد المضلين والأباليس، يقول للناس يوم القيامة إذا كان وإياهم في نار جهنم: لا تلوموني ولوموا أنفسكم. خلاص الآن ما فيه لوم ولا تلومون، لا تلوموني ولوموا أنفسكم، أنتم اللي طوعتموني وأطعتموني واتبعتموني، أنا ما معي سلاح ولا معي جيش ولا حاربتكم ولا يعني إلى غير ذلك، أنتم الذين عصيتم الله وتعديتم حدوده وأوامره وكفرتم به وأشركتموني مع الله وجعلتموني إلها مع الله أو اتخذتموني إلها من دون الله إلى غير ذلك، فأنا وإياكم في النار، لا تلومون. إيش الفائدة حتى لو لوموهم وتبرأوا منهم، هل ينفعهم ذلك أو ينقذهم ذلك؟ ولهذا قلت كما بينت لكم قبل ولم أبين نسيت، أن الإنسان لا يعذر حتى لو كان أولئك التابعون الذين اتبعوا السادة والكبراء جهلة، لا يعذرون في ذلك، لأنه لا عذر لأحد، الأمر قائم والأمور كلها واضحة والأمور كلها بينة، فالذي جعله ينخدع بهؤلاء وينقاد لهؤلاء لماذا ما جعله أو لماذا ما اتبع غير هذا ونظر في غير هذا، لماذا أصم أذنيه ولماذا غطى عينيه ولماذا أقفل قلبه عن كل ما عدا ذلك واستمع لهؤلاء؟ ولهذا يحذرون أتباعهم ويمنعونهم من جلوس مجالس الخير ومن الاستماع لأهل الخير إلى غير ذلك، يمنعونهم بكل وسيلة ويصدونهم بكل طريقة وسبيل ووسيلة إلى غير ذلك. فنسأل الله السلامة والعافية. نعم، لعلنا التبرر انت خلينا نعم فيه شيء يعني يبغى تكمل. نعم يلا. وتبرأ المتبعون من التابعين وتبرأ المتبعون من التابعين وتقطعت بينهم الوصل التي كانت في الدنيا، لأنها كانت لغير الله وعلى غير أمر الله ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له، فاضمحلت أعمالهم وتلاشت أحوالهم، وتبين لهم أنهم كانوا كاذبين، وأن أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها انقلبت عليهم حسرة وندامة، وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبدا. فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل فعملوا العمل الباطل ورجوا غير مرجو وتعلقوا بغير متعلق، فبطلت الأعمال ببطلان متعلقها، ولما بطلت وقعت الحسرة بما فاتهم من الأمل فيها فضرتهم غاية الضرر. وهذا بخلاف من تعلق بالله الملك الحق المبين وأخلص العمل لوجهه ورجى نفعه، فهذا قد وضع الحق في موضعه فكانت أعماله حقا لتعلقها بالحق ففاز بنتيجة عمله ووجد جزاءه عند ربه غير منقطع، كما قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. وإن أقف هنا، هذه الأسباب التي بينهم والروابط التي بينهم في الدنيا والمحبة والاحترام والمطاوعة والمتابعة والصلات التي بينهم وما يفعلونه من تابع ومتبوع، كل هذا يوم القيامة يزول ويضمحل ويعدم وتتقطع بهم الأسباب، جميع الوسائل أو التي وصلت بعضهم ببعض، ويدخلون جميعا النار ويتبرأ هؤلاء من هؤلاء، لكن هل ينفعهم ذلك وهل يستفيدون من هذا؟ كلا، كلهم في النار، نسأل الله العلي العظيم ونعوذ بوجه العظيم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن كل ما يصرفنا عنه تبارك وتعالى، ونسأله بوجه العظيم رضاه وجنته وكل ما يقربنا إلى رضاه وإلى جنته، وأن يهدينا ويوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يحيينا على الإيمان والتقوى ويتوفانا على الإيمان والتقوى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ما رأي الدين في من قال أن آيات الصفات وأخبارها من المتشابه، وسواء كان جاهلا أم متعلما؟ كيف؟ يقول: ما رأي الدين في من قال أن آيات الصفات وأخبارها من المتشابه، سواء كان جاهلا أم متعلما؟ يقول: ما رأي الإسلام في من قال أو يعني في من قال أن الآيات القرآنية الدالة على الأسماء والصفات من قبيل المتشابه؟ أقول: هذا كلام خطير، وليس الأمر كذلك، فالله تبارك وتعالى بين لنا وذكر في محكم كتابه أسماء وصفات، ولما ذكر أسماءه قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أندعوه بأمور أو بأشياء متشابهة لا نعرفها ولا نعرف مدلولاتها، أو وصف نفسه بصفات عظيمة تدل على عظمه، الرحمن على العرش استوى، نقول: ما ندري ما الرحمن كما قال المشركون، وما هو الاستواء وإلى غير ذلك. فكل هذه الأمور واضحة وليست من قبيل المتشابه، وبينها الله تبارك وتعالى لنا في محكم كتابه وفي تنزيله الذي أنزله لنا وبينه لنا وتعبدنا به وأمرنا بالقيام به. فالأسماء والصفات ليست من المتشابه، لكن إذا قلنا الكيفية، ما كيفية الاستواء وما هي ذات الله مثلا والعياذ بالله أو إلى غير ذلك، هذه الأمور التي لم تطلب منا ولا يجوز أن نتكلم فيها ولم نؤمر بها ولم تطلب منا، لكن الله قال الرحمن على العرش استوى، الرحمن هو الله، هل هذا من المتشابه؟ معروف ومعلوم، وكيف اشتبه بغيره؟ على العرش، العرش معروف ومعلوم ولا يشتبه بغيره. استوى، الاستواء في اللغة والشرع معروف، في اللغة معروف، كما بينه صلوات الله وسلامه عليه في الشرع، بين هذا الاستواء، أنت الظاهر الذي ليس فوقه شيء، مستوى على عرشه فوق جميع مخلوقاته، مستوى على عرشه بائن من خلقه، فوق جميع فوق سماواته وفوق عرشه بائن من خلقه. إذن معنى هذه الأشياء معروفة، يعني مرادي من هذا أبين أن معناها معروف ودلالاتها معروفة وليست من المتشابه. فكيف نقول أنها من المتشابه؟ أما الكيفيات فما سئلنا عنها ولا أمرنا بها، ولهذا قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ما يد إنسان يعرف، ولهذا قال حرم السؤال عنه، لأنه ما عندنا شيء أو لا طاقة للمخلوق في بيانه أو على بيانه أو على معرفته، لا تحيط به الظنون سبحانه وتعالى ولا تدرك كيف هو العقول، العقول قاصرة، العقول لا تستطيع أن تدرك ما في نفسها. الآن لو سئلت أنت الآن ما في قلبك، خل الآن عن التشريح والطب، يمكن لو أقول له ما في جوفك الآن، وأنا لا أستطيع، لم أدرس الطب، لو قيل لي ما في جوفك لا أدري شيئا، لكن خلي نترك هذه المسألة ونأتي إلى القلب، لو قيل لك انظر إلى قلبك أنت، ما في قلبك، ما يستطيع الإنسان يدرك ما في قلبك. فإذا كان قلبك بين جنبيك لا تدري ما فيه، فكيف تعني وتكلف وتتعب نفسك في بحثي وفي تتبع ما لا علم لك به، أو بل ما لا طاقة لك بعلمه. إذن أمور بينت لنا وهي الأسماء والصفات فليست من باب المتشابه وليست من المتشابه، ونسأل والعلم لله، ونسأل الله التوفيق. يقول الله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكون لها فتكوى بها جباه وجنوب مظهور، لما خص هذه الأعضاء الثلاثة من بين من جسم الإنسان؟ تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. أولا والعلم لله، أقول ما يظهر لي والعلم لله، أن هذا هو معظم البدن، الجباه وما يلحق بها يلتحق بها، والجنب الأيمن والأيسر وما يلتحق به، والظهر وما يلتحق به، ما بقي من البدن، لم يبق إلا القليل. وهذه أعظم حساسية من غيرها، وأشرف عضو عند الإنسان أولا، يعني إذا غضضنا النظر عن معظم البدن وعن الحساسية، أشرف عضو عند الإنسان الجبهة، لا يريد أن يكون فيها شيء ولا ما يقبحها أو يفسدها إلى غير ذلك. فهذه الأعضاء هي معظم البدن، وهي أكثر حساسية من غيرها، وبعضها أشرف شيء أو أشرف جزء في البدن، ولا يريد الإنسان أن يتأذى. وقد يكون الأمر والله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الأشياء التي تكوى بها في بهذه الأشياء المكنوزة، لكن البدن كله في نار جهنم ويعذب في نار جهنم. فالمهم أنه لو كوي بها أي موضع من بدن آدم وجد حرها وألمها وعذابها جميع البدن، كما بين صلوات الله وسلامه عليه في عمه أن عليه نعلان من النار يغلو منهما أو من حرهما دماغه. فأي موضع كوي به البدن الله بين هذه المواضع وهي معظم البدن، لكن لو كوي به بها أي جزء من البدن لتعذب البدن وكفى بذلك عذاب لسائر البدن، والله أعلم. ما رأيك الذين يحبون يمسحون على الكعبة أمام المرزام ويدعون عنده؟ المسح على الكعبة والتمسح بها وابتغاء البركة والفضل من ذلك أمر ما ورد فيه دليل، طبعا هي بيت الله وهي كعبة مشرفة، والنبي دعا وهو يطوف بتشريفها وتعظيمها، وأن الله يشرف ودعا بتشريف وتعظيم من شرفها وعظمها، وأن هذا البيت عظيم. لكن وبعد هذا بين أن حرمة المؤمن وعظم المؤمن عند الله أعظم. إذن بيت عظيم وبيت مشرف وكعبة مشرفة وبيت الله في الأرض وعلى الأرض، لكن يجب على الإنسان وعلى المسلم أن ينظر ما جاء به رسول الهدى وما جاء عن رسول الهدى وما وصلنا أو بلغنا عن الله وعن رسوله، فنقف عنده ولا نتجاوز. وقلت في الليلة الماضية أن عمر أو التي قبلها أو أحد الليالي أن عمر عندما قبل الحجر، عمر الذي قبل